عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا. يسوق لنا المؤلف رحمه الله في أوائل هذا الباب، وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه كما قدم بعض المؤلفين لهذا الباب أحاديث ترد الإنسان في قوته وغناه إلى ضعفه وفقره إلى الله. جاءت الأحاديث في هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا شباب خشع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. وجاء في غزوة بدر لما اعترض أو سأل سعد في أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى في السهام بين المجاهدين، أتجعل كذا كمن كذا الذي بلي بلاء؟ قال ثكلتك أمك وهل تنصرون إلا بضعفائكم، وكذلك وهل ترزقون إلا بضعفائكم ودعواتهم، وهكذا. رواية أخرى شياب ركع وأطفال رضع وبهائم في الخلا رتع لصب عليكم العذاب صب. وهكذا قد يغيث الله الناس لا لذواتهم ولكن لما حولهم ولبعض أشخاصهم من المخبتين إلى الله من الضعفاء الذين لا حول لهم. ونحن نعلم قضية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف سقاه الله في ذلك المكان وفي ذلك الوقت. ويذكرون أيضا أن نبي الله سليمان خرج يستسق ثم من الطريق رجع، قالوا لما رجعت؟ قال سقيتم بدعوة غيركم. قالوا فين؟ ما رأينا؟ قال رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك ورحمتك فاسقنا. يقول فرجع نبي الله سليمان واكتفى، قد سقيتم بدعوة غيركم. كيف رأى النملة هو ماشي؟ كيف سمع نداها؟ لكن قد سبق وسجل لنا القرآن إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لا خطبة طويلة عريضة بلسان المقالي أو بلسان الحال، هذه معجزة خاصة له لا نعلم كنهها ولا يعلم ذلك إلا الله. إذن قد يرحم الله العباد بالحيوان، وقد يرحم الله العباد بالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع، أي بمن يظهر العبادة والضعف إلى الله، وقد يكون رحمة بمخلوقاته الأخرى من بهائم وحشرات وغيرها. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج. الخروج يكون من داخل إلى خارج. من أين خرج وإلى أين؟ قالوا خرج إلى المصلى، خرج إلى الخلاء، خرج بالناس إلى الفضاء يستسقي ربه. ويبين لنا كيفية الحالة التي خرج بها صلى الله عليه وسلم في طلب السقيا، لأن استسقى الهمز والسين والتاء كما يقولون للطلب، استسقى طلب السقيا، استغفر طلب المغفرة والغفران، وهكذا. فإذا كنا نخرج في الخلاء نتعرى عن كل ما لدينا وكأننا نخرج إلى الله، نقول ها نحن جئناك لا حول لنا ولا طول ولا مال لنا ولا غنى، بثيابنا عرضا عن كل أموالنا نسألك نخرج في أبهة وفي عروض الخيل وفي أبهة السلاح وفي زينة الثياب أو نخرج متواضعين؟ بعض المحتالين في السؤال يكون عنده مال مكنوز، لكن لما يخرج لصنعة التسول يشوف له ثياب قديم ولا يشوف له يصنع عاهة ليخدع الناس بحاجته وفاقته. إذن في هذه الحالة حالة الضراعة، حالة الذلة، حالة التواضع، حالة إظهار الفاقة، حالة إظهار الحاجة، فيخرج صلى الله عليه وسلم على أي حال. نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متواضعا. يقولون التواضع حسا ومعنى، لا رافعا رأسه ولا مصعرا خده ولا ضاربا الأرض بقدمه، إنما يمشي في سكينة وتواضع. نعم، متبذلا متبذلا. التبذل فيه جناس بين التبذل والبذلة. البذة اللي يقولها البذلة، البذلة الهيئة. متبذلا أي في ثياب ليست ثياب الفخر ولا ثياب إظهار النعمة، بل ثياب إظهار الفاقة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة وكان له لباس الفخر أو الفضيلة يلبسه يوم العيد، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وجد حلة جميلة تباع عند باب المسجد، فجاء بها إلى رسول الله، قال يا رسول اشتر هذه تلبسها يوم العيد وتتجمل بها عند الوفود، لأن هذه أماكن تحتاج إلى إظهار الغنى والسعة وشكر النعمة. فنظر فيها صلى الله عليه وسلم وقال يلبس هذه، هذه اللي انت جبت ليها من لا خلاق له. وبعد شوية أرسلها إلى عمر، جاء عمر يجري، أرسل انت قلت فيها لا يلبس من لا خلاق له وجاءت تعطيها لي، يعني بالتركيب المنطقي أنت لا خلاق لك. قال لا يا عمر، ما أرسلتها إليك لتلبسها، تقسيمك يا عمر ناقص، أرسلتها إليك من الممكن تلبسها، من الممكن تلبسها غيرك، تهديها لإنسان آخر، تتخذها فراش، يعني استعمالها أوجه متعددة، وهذا هو السبر والتقسيم. فهنا عمر أخطأ في التقسيم، أرسلتها لي وأنت تقول يلبسها من لا، إذن أنا أرسلتها لا لتلبسها ولكن لتلبسها أو تتصدق بها. والعبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على تخصيص بدلة للعيد والوفود، ولكن اعترض على النوعية، ولهذا كانت له البردة وكان يخطب فيها يوم العيد وكان يلقى فيها الوفود، لأنها أيام زينة وأيام إظهار النعمة وشكر لله على عطائه، ومقابلة الوفود أيضا لأن يكون في مظهر الغني المتوسع عليه من أن يكون في حالة الفاقة يطمع الناس فيه. وأشرنا في غزوة تبوك إلى قصة الغلام وحلة جديدة. يهمنا خرج متواضعا متبذلا. ولهذا ينبغي على كل من شارك في صلاة الاستسقاء أن يخرج إليها في حالة تواضع في مشيته، تواضع في منطقه في الطريق، متبذلا في ثيابه، لا ثياب الفخر ولا ثياب العز كما يقولون. متخشعا متخشع، متواضع متخشع. التواضع صفة خلقية والتخشع صفة خلقية، يعني في مشيته ليست خطى سريعة وليست أمور يدركها الإنسان ولا يستطيع أن يصفها. نعم، مترسلا مترسلا أي خطوات متقاربة، وليس كمن يركض إلى غنيمة ولا كمن يركض إلى في جهاد ويظهر القوة بالنشاط ووفرة الحركة، لا، ماشي شوية شوية، ضعيف تعبان جيعان في حاجة إلى عطاء الله سبحانه وتعالى. متضرعا سواء بكلماته او بتلك الصفات، لانها صفات المتضرع الى المتجبر. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. هنا مبدأ الفقه. يقول ابن عباس فصلى ركعتين كايه؟ كما يصلي في العيد. كما يصلي في العيد. هذا حديث ابن عباس اصل من اصول مباحث صلاة الاستسقاء، سواء في مشروعية الصلاة اليها ردا على من نفى وقال هي دعاء فقط، وايضا كصلاة العيد في الكيفية، وهنا لم يذكر لنا خطبة، فهل فيها خطبة ام لا؟ ووقع الخلاف ايضا. واذا كانت فيها خطبة فهل هي قبل الصلاة او بعدها؟ وكصلاة العيد في عدد الركعات ركعتين او في الكيفية بتكبيرات في الاولى وتكبيرات في الثانية. اذا هذا حديث ابن عباس اول حديث في مشروعية صلاة الاستسقاء. وهنا يقول لنا كصلاة العيد، ويقولون في التشبيه ليس من الضروري ان يشبه المشبه المشبه به في كل الصور. فلان كالنخلة، النخلة طويلة ولها جذع خشن وعلى رأسها الجريد وفي قلبها الجمار وتطلع البلح ثم الرطب، فهل فلان النخلة فعلا بهذه الصفات كلها؟ ولا فلان كالنخلة فأي صفة من صفاتها؟ كل صفاتها ولا صفة واحدة؟ المتبادر أي صفة؟ باسقات لها طلع نضيد. اذا فلان كالنخلة في الطول. طيب والثمرة؟ قال لا. الجريد؟ قال لا. الجذع الخشن؟ قال لا. طب كيف تقول كالنخلة؟ قال يكفي ان يشبهها في صفة واحدة. وهنا كصلاة العيد، صلاة العيد فيها ركعتين، صلاة العيد فيها تكبيرات، صلاة العيد معها خطبة، ففي أي صفة من تلك الصفات أراد ابن عباس؟ أحتج بحديث ابن عباس، من قال ركعتين كصلاة العيد في العدد ركعتين، ومن قال بتكبيرات قال بتكبيرات كصلاة العيد فيها تكبيرات، ومن قال بالخطبة قال كصلاة العيد ومعها وصلاة العيد فيها خطبة، والآخر يقول لا كصلاة العيدين أو كصلاة العيد في الركعات فقط، وحذف الصفات الأخرى. وسيأتي لنا إن شاء الله بيان أنواع الكيفية والخلاف فيها والجائز من ذلك كله إن شاء الله. نعم. كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. يقول ابن عباس ولم يخطب خطبتكم هذه. ابن عباس بعدما شبه صلاة الاستسقاء بالعيد وعلم بأن العيد فيه خطبتان قال ولم يخطب، لأن الخطبتين داخلتان في التشبيه بصلاة العيد، فأخرجها بنص مستقل. ولكن هل قال ولم يخطب ولا نفى خطبة معينة كخطبتكم؟ كأنه يقول خطبتكم التي توقعونها في صلاة الاستسقاء مغايرة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يثبت خطبة لكن ينفي عنها صفة خطبتهم. إذن من حديث ابن عباس نأخذ أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد وفيها خطبة، ولكن ليست كخطبتكم هذه، من حيث عدم الإطالة، من حيث عدم الزجر أو كذا، من حيث تجعلونها خطبتين تجلسون بينهما، من أي نواح أخرى. فكأنه يقول وكان يخطب فيها خطبة ليست كخطبتكم هذه. إذن فتشوا عن خطبته فيها ما هي، وسيأتي المؤلف إن شاء الله بنصوص تدل على ما كان منه صلى الله عليه وسلم، سواء اعتبرنا ذلك مجرد دعاء أو اعتبرناه خطبة مع الصلاة وأيدنا ذلك بتشبيهها بصلاة العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود، وقال غريب وإسناده جيد. وقصة تحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراء. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. هذا الحديث لعائشة رضي الله تعالى عنها من أجمع الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء وكيفية فعله صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله تعالى عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القحط، أي غياب المطر وتخلفه عن موعده حتى قحط الناس. تلك الشكوى يذكر العلماء أنها سبق نظيرها في مكة قبل الهجرة، حينما اشتد أمر المشركين على المسلمين واستبطأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فاشتد الأمر بالقحط على أهل مكة، فجاء أبو سفيان في ذلك الوقت وهو على دين قومه وقال: يا محمد، إنك تدعو إلى صلة الرحم، وقد دعوت على قومك وقد قحطوا، فادع الله أن يسقيهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطروا. وهنا بعد الهجرة تقول: شكى الناس. وقضية استشفاع المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت مرة ثانية بعد الهجرة، وذلك في قصة ثمامة ابن أثال وهو سيد وادي حنيفة باليمامة. خرج معتمرا وهو على دين قومه، فأخذته خيل المسلمين فجيء به أسيرا وربط في سارية المسجد هذا، وكان يراح عليه بالحليب وهو مربوط في السارية. وكان صلى الله عليه وسلم كلما خرج مر عليه وقال: كيف بك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد مالا أعطيتك ما يرضيك، وإن تمن تمن على كريم. وبعد 3 أيام قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فأتى إلى بعض الصحابة وقال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينطق بالشهادتين. فذهب إلى بيرحاء وكان بستانا قريبا من المدينة إلى عهد قريب، فذهب واغتسل ثم رجع، وبعد صلاة الظهر جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين مسلما. قيل له: لم لن تشهد قبل ذلك؟ قال: لا، خشيت أن تقولوا أسلم خشية السيف. ثم بعد ذلك قال: يا رسول الله، والله لقد كنت أبغض الناس إلي، ولا أنت الآن أحب الناس إلي، وإني قد كنت خرجت معتمرا، فماذا ترى؟ قال: اذهب فأتم عمرتك. فلما أتى إلى مكة علموا بإسلامه فنالوا منه، فأقسم بالله: لن تصلكم حبة بر من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. ورجع إلى بلده ومنع الميرة أن تنزل إلى مكة من وادي اليمامة، وكان وادي خصيبة يمون مكة، فاشتد الأمر على أهل مكة لعدم إرسال الميرة إليهم، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن ثمامة أسلم ومنع الميرة عن مكة وأقسم ألا يسمح بها حتى تأذن له، وإن لك بمكة يا محمد الخالة والعمة خذ الرحم، فمر ثمامة أن يسمح بالميرة إلى مكة. فكتب إليه أن مر بالميرة إلى أهل مكة، فأمر بها وسمح. إذن المشركون يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة قبل الهجرة في الاستسقاء، ومرة بعد الهجرة في الميرة. وهنا يأتي بحث للمسلمين في الاستسقاء: لو أن أهل الذمة طلبوا من المسلمين أن يستسقوا من أجلهم، أو طلبوا أن يخرجوا معهم، أو طلبوا أن يستسقوا لأنفسهم، ماذا يكون الحكم؟ يرى الجمهور أنه لا يخرجون معهم ولا يتركون يستسقون لأنفسهم، وإن طلبوا من المسلمين أن يستسقوا لهم فعلوا. ولماذا لم يفعلوا بأنفسهم أو يخرجون مع المسلمين؟ قالوا: لو خرجوا وحدهم وصادف أن سقاهم الله رحمة من عنده لا استجابة لدعائهم، ربما ظنوا أنهم على حق وأن الله استجاب لهم. وإذا خرجوا مع المسلمين وسقوا من أجل المسلمين، ربما ادعوا بأنهم سقوا بوجودهم معهم. أما إذا طلبوا من المسلمين أن يستسقوا لهم فهذه السنة، فيخرج المسلمون إن رحمهم الله فبفضل من عنده، وإن لم ينزل مطر فهذا أمر خارج عن نطاقهم وقدراتهم. ومن العجب، سمعت من بعض الإخوان من زمن مضى أن في بعض الدول الأوروبية المسلمين قحطوا فاستسقوا فسقوا، وأهل الذمة هناك أو أهل البلاد على دينهم قحطوا، فطلبوا من المسلمين أن يخرجوا ليسألوا الله نزول المطر، فخرجوا فأمطروا. يهمنا هذا الخبر في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه شكى الناس إلى رسول الله، وهكذا حال المسلمين، إذا نابهم أمر هرعوا إلى الرسل وسألوهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، يسألونه ما رفع الضر الذي نزل بهم. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: شكى الناس إلى رسول الله إيش؟ قحط المطر. قحط المطر، نعم. فأمر بمنبر فوضع له. فأمر بمنبر أشرنا بأن ابن القيم رحمه الله يشكك في كلمة المنبر، وابن حجر في فتح الباري يقول كان ذلك سنة 6 من الهجرة في رمضان. والمعروف في تاريخ المنبر أنه صنع سنة 8 من الهجرة، فالله تعالى أعلم. ولهذا يقول بعض العلماء إن صح الحديث وإلا ففي النفس منه شيء. أمر بمنبر وخرج، أي خرج من المدينة إلى المصلى ليسعى الناس هناك. نعم. فقعد على المنبر فكبر رسول الله. فقعد على المنبر. القعود على المنبر ليس حالة الخطبة، لأن الخطبة تكون قائمة. فبعضهم يقول قعد ليدعو، وبعضهم يقول خطب قاعدا، وبعضهم يقول قعد ثم قام وخطب قائما. يهمنا إلى هنا أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرج فيه ليخرجون معه، وفي ذلك اليوم أمر بالمنبر فخرج إلى المصلى وخرج الناس معه. فقعد على المنبر ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله. قالت هنا كبر وحمد الله. كم هذا التكبير؟ هناك من يقول التكبير في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين، 7 في الأولى و5 في الثانية. وبعضهم يقول كبر مرة واحدة ولم يأتي هنا عدد، فيحمل على حديث ابن عباس المتقدم كصلاة العيد. نعم. ثم حمد الله. ثم يقولون هذا افتتاح الخطبة بالحمد، لأن السنة في ابتداء الكلام إما ببسم الله وإما بحمد الله أو بهما معا. فهنا بدأ بحمد الله، كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله أو لم يبدأ بسم الله فهو خداج، يعني ناقص. نعم. ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم. ثم قال يخاطب الناس إنكم شكوتم جدب دياركم. نعم. وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. يبين ويذكر العباد بما جاء عنه سبحانه وتعالى أنه أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول والله إني لا أهتم لإجابة الدعاء بقدر ما أهتم بإلهام الدعاء. يقول لأن الإجابة وعد من الله، ادعوني أستجب، بقي الدعاء منا نحن، فأنا أهتم بأن يلهمني الله الدعاء أكثر من اهتمامي بأن يستجيب الله لي لأنه وعد بذلك. نعم. ثم قال الحمد لله رب العالمين. ثم قال في بعد أن أمرهم بأن يتوجهوا بالدعاء الحمد لله رب العالمين، وهذه افتتاحية سورة الفاتح. وقرأ صلى الله عليه وسلم من سورة الفاتحة جملة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقول بعض العلماء في هذا الحديث قراءة أو ترجيح إحدى القراءتين، لأن القراءة في مالك يوم الدين الأخرى ملك يوم الدين وهي قراءة مالك. فقالوا هذا الحديث قرأ صلى الله عليه وسلم بوادئ سورة الفاتحة بقراءة مالك بمد الميم من ماء الملك مالك يوم الدين. وقد يقول المالكية ومن الذي يحتم بأنه أراد القراءة، لربما أراد الافتتاح أيضا، والله تعالى أعلم. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، هذا التسليم والتفويض لله. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لأنه الإله الخالق الرازق المدبر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني أراد القحط فوقع القحط، يريد الخصب فيأتي الخصب، لا معطل لحكمه ولا راد لقضائه. ولهذا يقولون من باب التندر في العقائد، صاحب المعتزلة جاءه أعرابي وقال إن حماري قد ضاع فادعوا الله لي أن يردها، فرفع عليه وقال على مذهبه بأن الخير من الله والشر ليس إليه، اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها. فقال يا هذا امسك علي دعاك، والله لئن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد أن ترد ولم ترد علي، امسك علي دعاءك هذا الخبيث. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، إن أراد خيرا فعل ولا أحد يرده، وإن أراد شرا فعل ولا أحد يدفعه. لا يسوق الخير إلا الله ولا يرد الشر إلا الله. نعم. اللهم أنت الله لا إله إلا اللهم، كما يقولون بمعنى يا الله، والميم في الآخر بدل عن الياء في الأول ياء النداء، اللهم. نعم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. مرة أخرى، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الفعال لما يريد، ولا إله إلا أنت يغاير في إرادتك. نعم. أنت الغني ونحن الفقراء. هذا هو التضرع، أنت الغني، بيدك خزائن الملك، بيدك ملكوت كل شيء، ونحن الفقراء لا نملك شيئا إلا ما أتانا من عندك. وهذه هي الضراعة، وهذا هو الالتجاء إلى الله. كما تقدم خرج متبذلا متخشعا متواضعا، وهنا يظهر الفاقة والحاجة لرب العالمين، ويعترف بأن الغنى المطلق هو لله سبحانه وتعالى. نعم. أنزل علينا الغيث. ما دمت غني ونحن فقراء، عاملنا بفقرنا واعطنا من غناك، أنزل علينا الغيث لأنه من عندك. نعم. واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. واجعل ما أنزلت علينا، ما أنزلت ولا ما تنزل؟ ما أنزلت. أنزل علينا الغيث، الغيث نزل لسه. واجعل ما تنزل ولا ما أنزلت؟ ما أنزلت. كأنه صلى الله عليه وسلم موقن بمجيء الغيث، وكأنه قد نزل بالفعل. نعم. واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا، قوة وبلاغا، لا بطرا ولا هلاكا، قوة وبلاغا. البلاغ يقولون من والبلاغة والبلوغ هو الشيء الذي يبلغك الغاية التي تريدها، أي اجعل ما أنزلت من الغيث قوة. طب الغيث فيه قوة؟ الغيث مطر ينزل، ولكن اجعله سببا لما ينشأ عنه من إحياء الأرض وإنبات النبات وإيجاد الثمار، تكون قوة لنا وبلاغا، بلاغا إلى حين، يعني ليس طغيانا نطغى به، إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. لا، اجعل ما أنزلته علينا قوة لنا في ديننا في دنيانا، نستعين به على ما تحبه وترضى، وبلاغا إلى حين، أي إلى أجل. ثم رفع يديه فلم يزل حتى روي بياض إبتيه. هنا في هذا الحديث ثم رفع يديه ولم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، كيف هذا التركيب؟ رفع ولم يزل حتى رؤي، طيب رؤي بياض إبطيه قبل ما رفع ولا بعد ما رفع؟ رفع يديه ولم يزل، هنا حذف خفي على بعض الناس، فادعى أنه لم يرفع يد في دعاء إلا للاستسقاء كما جاء في أثر أنس. ثم رفع يديه ولم يزل يرفع حتى رؤي بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع يديه، في دعائه، في الاستسقاء، حتى أري بياض إبطي. بخلاف المواقف الأخرى، يمكن أن يرفع يديه حذو منكبي، يمكن أن يرفع يديه حذو أذني ولا يرى بياض إبطي. لكن هنا في شدة الضراعة واللجوء إلى الله وإظهار الحاجة بالغ في رفع يديه حتى أري بياض إبطيه. وهنا يذكر العلماء وينقلون جميعا بعضهم عن بعض إلى النووي رحمه الله بأنه أنكر على من ينكر رفع اليدين في الدعاء مطلقا، ويقول لم يأتي رفع اليدين إلا في الاستسقاء، كما في حديث أنس ما رفع يديه إلا في الاستسقاء. وأجاب عن ذلك العلماء: ما رفع يديه تلك الحالة التي أري فيها بياض إبطيه إلا في الاستسقاء. ويقول النووي رحمه الله: ولقد جمعت في ذلك رسالة فوق 30 حديثا في رفع اليدين في عموم ومطلق الدعاء. ولهذا وذكر ذلك في كتاب المجموع في نهاية باب الصلاة، وينقله العلماء عنه، وهو موجود بعينه بالفعل. وفي الآخر بعدما ذكر الأحاديث قال: ومن ظن أنه لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواطن فهو جاهل. أي أن العبرة عموم الأحاديث في رفع اليدين عند كل دعاء. ومن أعم ما جاء في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليستحيي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا. يعني لابد حط فيهم شيء، كما لجاءك السائل تستحي أن ترده بلا شيء، تعطيه ولو ما تيسر. فكذلك هنا في عموم يستحي من عبده إذا مد إليه يديه، لم يعين ولم يحدد صلى الله عليه وسلم في أي شيء يمد يديه، جعلها على العموم. إذن رفع يديه ولم يزل، يعني لم يزل يرفع حتى أري بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم حول إلى الناس ظهره، كان يخطب أو كان على المنبر ويحمد الله بهذه الكلمات الكريمات موجها وجهه للناس، مواجها للناس. ومواجهة الإمام أو الخطيب للمصلين يكون بطبيعة الحال بعكس ذلك من جهة القبلة، تكون القبلة وراءه. فإذا واجه الناس والناس مستقبلون القبلة يكون بالتالي ظهره إلى إيش؟ هو ظهره إلى القبلة ووجهه إلى المخاطبين. ما هو معقول أن يستدبر الناس ويخاطبهم، ليس هذا من الآداب، بل سنة الخطبة أن يواجه الخطيب من يخطبهم. فلما أتى إلى هذا الحاد ماذا قال؟ حول، ثم حول إلى الناس ظهره، حول إلى الناس ظهره، يبقى وجهه إلى فين؟ إلى القبلة مثل الناس. فلما استقبل القبلة وحول موقفه ماذا فعل؟ وقلب رداءه، قلب رداءه. اصبر، ما يتعلق بالرداء، جاء حول رداءه، جاء قلب رداءه، جاء كانت عليه طنفسة غليظة فأراد أن يحولها فثقلت عليه فقلبها، جاءت عدة ألفاظ. والراجح في كل تلك الألفاظ أنه حول، وجاء التصريح جعل الطرف الأيمن على الكتف الأيسر والطرف الأيسر على الكتف الأيمن. والفرق بين قلب وحول، إذا أخذنا بهذه الرواية قلب، كان طرف الرداء هذا الأعلى على رأسه، فإذا كان قلب ينزل هذا الطرف إلى أسفل ويأتي بالطرف الأسفل إلى أعلى، وتبقى الأطراف اليمين في اليمين واليسار في الإيش؟ في اليسار. مفهوم هذا يا إخوان؟ لكن حول لا، يأخذ الرداء كله ويرفعه، والأيمن يجعله أيسر والأيسر يجعله إيش؟ يجعله أيمان. إذن هناك الروايات قلب وإيش وحول، والمشهور أو الراجح عندهم أنه حول. وبعض العلماء يقول تارة قلب وتارة حول، وكل ذلك تفاؤلا واستشعار بتحويل الحال الذي هم عليه إلى حال أحسن منها، أو قلب الوضع من جب إلى خصب، وكل ذلك لا بأس به. ويقول ابن حجر وكان غداؤه صلى الله عليه وسلم 6 أذرع في ذراعين، وبعضهم يزيد وشبرين أو غير ذلك. المهم أنه حول الرداء، والآن ما في ولا واحد لابس رداء الآن، إما مشلح وإما ثياب، الثياب ما يقبل تحويل، ما يقدر يمسخ ثوبه. إذن ما كان يلبسه قابلا للتحويل، إن كان مشلاح حوله، جعل ما كان الكم في اليد اليمنى يجعله في اليسرى، وما كان في اليد اليسرى يجعله في اليد اليمنى، أمكن ذلك وجعل المشلح بهذا يقتضي القلب، لأنه ما كان داخلا سيكون خارج، وما كان خارجا سيكون إيش؟ سيكون داخلا. وعلى كل، إذا لم تكن هناك عباء أو مشلح، هناك الغترة يحولها أو يقلبها. إذن استشعار بطلب وبتفاؤل تغيير الحال الذي هم فيه إلى حال أخرى على ما خرجوا إليه. نعم. وقلب رداءه وهو رافع يديه، في حالة رفعه يديه إلى إبطه مسك الرداء وقلبه أو حوله. نعم. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. بعدما أجرى حركة الرداء تحويلا أو قلبا، استقبل الناس بوجهه ونزل، يبغى ينزل على المنبر، أي عاد إلى حالته الأولى، ثم قام فصلى ركعتين. إلى هنا بعض الناس يقول خطبة الاستسقاء قبل الصلاة ولا بعدها؟ قبلها. والآخرون يقولون لا، جاءت أحاديث أخرى بأن خطبة الاستسقاء بعدها. طب وهذا اللي فعله رسول؟ قال هذا مجرد دعاء، ما هي خطبة. إذن سيأتي البحث هل يخطب لها أم لا، وهل يخطب بعدها أم قبلها، وسيأتي تفصيل ذلك في الأحاديث الآتية إن شاء الله. نعم. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعت. يقول بعدما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ الله سحابة، أسند الإنشاء لمن؟ لله، وهو الفعال لما يريد، كما بدأ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست كما أشرنا سابقا قول الجغرافيين ولا قول الفلكيين بنوء أو بشربنا بماء البحر. أنشأ الله سحابة، وستأتي الرواية ووالله ما بيننا وبين سلع من سحابة ولا قزعة. السحابة السحاب المتواصل المتراكم، والقزعة السحابة المتقطعة، كما في الحديث نهى عن قزعة الشعر، يحلق وصلة ويخلي وصلة ما في. وابن حجر يذكر رواية والسماء كالمرآة صافية، ما فيها ولا شيء. فأنشأ الله سحابة من وراء سلع، ووراء سلع يعني من جهة الغرب، لأن المدينة شرقيها إلى أحد أو شماليها إلى أحد، وشرقيها إلى العبول، وغربيها إلى وراء سلع. فأنشأ الله سحابة من وراء سلع، بعضهم يقول كرجل الطير صغيرة مرة، وبعضهم يقول كالترس. الترس هو الآلة التي يمسكها المقاتل يتترس بها من ضربات العدو في سيف أو رمح، يعني ما يزيد قطره عن 50 سنتي، 100 سنتيمتر. قال فجاءت ريح فساقت حتى أقلت سماء المدينة فانتشرت فأمطرت. وهذا الذي أشرنا إليه سابقا بأن

ما قال صلى الله عليه وسلم امسكها عنا، لا، ولكن طلب رفع الضرر، تنزل على امرك وفيها خير، ولكن اشتد امر نزولها علينا فتضررنا، فحولها الى ما لا ضرر فيه. اذا نزلت على الاكام وهي المرتفعات، وعلى الجبال، وعلى بطون الوديان، جرت الوديان وسقت الارض وشرب الدواب، وكان فيها خيرا بوجودها وجريانها في مجراها، بخلاف ما اذا امطرت على بيوتنا قد تهدمها. فلم يسأل صلى الله عليه وسلم ربه ان يمسكها، لان يكون اول طلبها ثم يمسكها، لا، طلب رفع ضررها بأن تتحول إلى الأماكن التي لا يحدث منها فيها ضرر. وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قهت استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. هذا العمل من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يدل دلالة عظيمة جدا على مكانة عمر أولا، وعلى مكانة العباس ثانيا، وعلى ما ينبغي مراعاته في الاستسقاء بأهل الخير. أما من جانب عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أمير المؤمنين، وأنه الملهم المحدث، وأنه الذي وافق ربه في نزول القرآن في ستة مواطن، وأنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا وهرب الشيطان منه، فهو بهذه المثابة وخليفة رسول الله وخليفة راشد، سماه النبي الفاروق، ومع هذا يتنحى أن يتقدم يستسقي للمسلمين. لما عرف فضل من هو أفضل منه في هذا الميدان، ولهذا هناك رجال يصلحون للعبادات والدعاء لقربهم من الله، وهناك رجال يصلحون لسياسة الملك وقهر العدو وإصلاح أمر دنيا الناس. وهكذا عمر يبين لنا هذه الخصائص. وقد جاء عن مالك رحمه الله في تأليف كتابه يقول: لقد تركت تحت سواري هذا المسجد رجالا إني لأرجو دعوتهم عند الله، ولم آخذ منهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. يقول: ناس صالحين طيبين أرجو أن يدعو الله لي، يعني مستجابوا الدعوة، ولكن لم أروى عنهم ولا حديث. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، تفوت عليهم بعض صفات الرواة الذين يمكن أن يتساهلوا أو يمكن أن لا يضبطوا، فهم في شأن آخر. إذن تختلف خصائص الناس في من يصلح لأمر لا يصلح لأمر آخر. وهنا عمر، تواضع من عمر، وهو خليفة رسول الله وأمير ولي أمر المسلمين، ومع ذلك يتأخر ويقدم العباس. وينبغي كذلك على الإمام أو كل من أراد أن يستسقي، وعندكم عند المنبر هناك حديث مكتوب في المنبر عثمان رضي الله تعالى عنه: أئمتكم وافدوكم إلى الله فتخيروا من توفدون. الإمام اللي صلي بالناس وافدنا إلى الله، قدمناه يسأل الله لنا، إياك نعبد إياك نستعين اهدنا، فهو وافدنا يعني متقدم عنا يسأل لنا الله. فتخيروا انظروا من توفدون إلى الله، أي أفضلكم أقرأكم لكتاب الله. وهنا مكانة العباس. وجاء في بعض الروايات عن عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل العباس منزلة والده فتأسوا برسول الله. يعني رأيت رسول الله يكرم عمه العباس كما يكرم أباه، أو كما يعزه أو يجله كما هو منزلة الوالد، فتأسوا برسول الله وقدموه. وهنا العباس رضي الله تعالى عنه عرف هذه المكانة، وعمر تقدم بين يدي الله: اللهم إنا كنا نتوسل أو نستسقي برسول الله فتسقينا. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة والقمة، وبعد رسول الله ماذا نفعل؟ ربما تجدون في فتح الباري أن رجلا أتى قبر النبي وطلب الاستسقاء، فرأى في المنام أن ائت عمر، وهذا يعلق عليه الشيخ بن باز في طبعته بأن هذا لم يصح. والذي عليه الرواية الصحيحة هنا أن عمر لم يأتي إلى القبر ولم يأتي أحد، ولكن توجه إلى الله بالأصل، ولم يبعد عمر عن الأصل عن رسول الله، لأنه قدم واحدا من آل بيت رسول الله، ألا وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: إذا أراد الإمام أن يستسقي وفي الناس من آل بيت رسول الله من الصالحين، أولى أن يقدم عن غيره. لو وجد من الصالحين من عامة الناس ووجد من الصالحين من آل بيت رسول الله، قدم الصالحون من آل بيت رسول الله على الصالحين من عموم الناس، لأن معه زيادة فضل، وهو نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الآن نتوسل إليك بالعباس، لا بشخصيته ولكن بدعائه: قم يا العباس فاستسقي لنا، أو قم يا العباس فادع لنا. لو كان الاستسقاء بذاته كان خليه في مكانه، ولكن بدعائه فقام العباس فعلا وسأل الله بمكانته من رسول الله وبطاعته لله أن يسقي الناس فسقوا في حالهم. وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث أحد بربي. رواه مسلم. بدأ المؤلف يذكر بعض جوانب أو آثار الاستسقاء، من أنه صلى الله عليه وسلم مطر يعني بغير استسقاء أو بعد الاستسقاء، فتقدم صلى الله عليه وسلم إلى ماء المطار وخاض بساقيه وحسر ثوبه وقال: إنه حديث عهد بربه، أي تبركا بهذا الماء النازل غوثا للمسلمين. وآيات العلماء يفسرون معنى حديث عهد بربه: المطر جاي من السحاب، والسحاب دون السماء الأولى، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما بين سبحانه وتعالى، وهذه أمور لا يدركها العقل. قالوا: حديث عهد بربه، أي إن الله سبحانه وتعالى ساقه برحمة منه، فهو حديث عهد برحمة الله التي رحم بها أهل الأرض، ومن هنا يتبرك به صلى الله عليه وسلم فيغمس قدميه فيه. وفي بعض الأحوال أو الروايات رؤي المطر ينزل من لحيته، وبعضها حسر عن رأسه وقال: أصيبوا منه، إلى غير ذلك، حتى قيل بأنه كان يشرب منه، كان يتوضأ منه، وكان يخرج إلى وادي قناة، وهو كان أغزر أودية المدينة مطرا، إلى غير ذلك من الروايات. فلا مانع أن يصيب الإنسان من المطر إذا كان عند نزوله، أو يأتي إلى الوادي ويغسل يديه أو رجليه منه، أو يشرب منه إن طابت له نفسه، كان صافيا صالحا للشرب، أو غير ذلك، فكل ذلك تبركا بهذا الماء الجديد، حديث عهد بربه بأوامره وبإنزاله وبإغاثته للعباد برحمة من الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجاه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، أي إذا نزل ورآه رأي العين وتأكد من وجوده، قال: اللهم صيبا نافعا. الصيب أصله صيوب، والقاعدة عند علماء الصرف إذا اجتمعت الياء والواو وشددت أدغمت، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، كما في جيد أصلها جيود من الجودة، وأصل الصيب من الإصابة، تقول صوب السهم فأصاب الرمية، وسمي المطر صيبا لأنه ينزل ويصيب مكانه. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم المطر دعا الله أن يجعله صيبا نافعا، وذلك مخافة أن يكون صيبا ضارا، لأنه إذا زاد المطر عن مقدار تحمل الخلق إليه أو الأرض إليه كان ضرره أكثر من نفعه. ونحن نشاهد ونسمع في الكوارث والحالات التي يأتيها المطر غزيرا فيهلك الزرع ويهدم البنيان ويكسر الكباري والجسور، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة منه بالأمة حينما يرى المطر يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا. والصيب من أسماء المطر أيضا، ومنه الوبل ومنه الرذاذ ومنه الهتان، وكلها أسماء تأتي على حسب صفاته وحالاته وشدته ورقته، والله تعالى أعلم. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا. لحظة، كلمة كلمة. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا. الجلال جمع جلالة، والجلالة هو الثوب الذي يوضع على البدن حينما تساق هديا إلى بيت الله، وتقول: فلان جلل فلانا بالنعم، أي غطاه وغمره. فكذلك كانوا إذا ساقوا الهدي إلى بيت الله تكريما وإمعانا في القربة إلى الله يزينون تلك البدن بنوع من الأقمشة جديدة يجعلونها عليها تجميلا به. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى إلى البيت كسى هديه من الجلال في أول خروجها، ثم إذا أراد أن يشعرها كشفها عنها، ثم بعد ذلك يلبسها إياها، ثم ينزعها حتى تدنو من مكة. فإذا دنت من مكة جللها وذهب بها إلى الموقف، ثم إذا رجع وأراد أن ينحرها أخذ الجلال عنها حتى لا يصيبها الدم، وتصدق بجلالها مع لحمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جللنا سحابا، أي ارزقنا سحابا يكون ضافيا ويكون عاما شاملا كما تشمل الجلائل أو الجلال بهيمة الأنعام أو البدن، وفيه إشارة لطيفة بأن تكون تلك السحابة من باب الجلال، أي لطيفة زينة نافعة، لأن الجلال لا تضر الإبل، تحملها الإبل وتزدان بها، فكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا بطلب السحاب يكون شاملا مغطيا عاما كشمول الجلال لبهيمة الأنعام في البدن، والله أعلم. نعم. اللهم جللنا سحابا كثيفا. سحابا كثيفا، السحاب يأتي خفيف وكثيف، والخفيف يسمى جهام، أي الذي أمطر ما فيه وأصبح خفيفا، وتجدون السحب الخفيفة سريعة المشي لأنها خفيفة على الرياح فتمضي سريعة، أما السحاب المحمل بالماء فتجدونه بطيئا في المشي لأنه مثقل بالماء ومحمل به، فالكثيف المتراكم بعضه فوق بعض، والمحمل بالماء بخلاف الكهام أو الجهام الذي أراق ماءه أو لم يحتمل الماء بعد ذلك. نعم. سحابا كثيفا قصيفا. قصيفا بالصاد، القصيف فعيل من القصف. ماذا تقولون لصوت الرعد؟ تقول قصف الرعد، فالقصيف الصوت الشديد، وقصف المدافع الأصوات الشديدة، فهذا يدل على كثافة السحاب وغزارة المطر. نعم. قصيفا دلوقا. دلوقا، دلوق فعول من دلق، العامة قد يستعملون دلق الماء الإناء بمعنى أفرغ ما فيه، تقول الماء اندلق، الكاسة اندلقت، بمعنى انكفأت وسقط ما فيها، فدلوقا يعني غزير الماء. جللنا سحابا كثيفا قصوفا دلوقا، بدأ هنا كل هذا في أوصاف السحاب التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إبل دلوق إذا كانت سريعة، أو إذا خيل دلوق إذا كانت سريعة، وكذلك الإناء ولا الكأس، ما أسرع منه عند اندلاق ما فيه من الماء. نعم. دلوقا ضحوكا. ضحوكا، السحاب الضحوك لون البرق كأنه يتبسم، فالرسول صلى الله عليه وسلم، والله أوصاف عجيبة جدا، يعني من أنواع البلاغة واستعمال اللطيف من العبارات، فيسمى أو يعبر عن ضوء البرق يلمع كأنه عن ثغر يفتر يضحك. نعم. تمطرنا منه رذاذا. تمطرنا منه، كل ما تقدم صفات للسحاب، فإذا اكتملت تلك الصفات لهذا السحاب مجللا كثيفا قصوفا، ايش بعدها كمان ايضا، ايش، دلوقا ضحوكا، اذا اجتمعت كل هذه الصفات في السحاب سأل ماذا ينزل من هذا كله، مخافة ان تكون كل هذه الصفات تعادلها من جرم الماء وكثرته ما يضر، قال لا، ابعث لنا سحابا هذه صفاته، ولكن اعطنا منه ايش، اعطنا منه ايه، تمطرنا منه، تمطرنا منه رذاذا. شوف رذاذا، ذاذا، فقه اللغة يقول ان الصوت يوحي بالمعنى، ومن ذلك قال عباد الصيمري من علماء اللغة ان دلالة الالفاظ على معانيها دلالة ذاتية، بمعنى أن الفطن صاحب الفطرة الصحيحة إذا سمع لفظة فهم معناها من جرس صوتها، واستدل بذلك على أسماء الأصوات. أسماء الأصوات في اللغة وبعض المصادر تدل على معانيها ولو لم تعلمها في قاموس. تسمع مثلا كلمة غليان، جريان، هذا النطق فيه حركات متوالية ولا فيه سكون ثابت؟ جرايا، ها جرايا، ثلاثة حركات متوالية بالفتح، جريان، ما يدل على الجلوس، لا يدل على انطلاق. غليان يدل على أن الماء تحرك. تأتي لحافيف، حفيف. الشجر لما تنطق كلمة حفيف كأن شجرا يحركه الرياح وراءك. لما تسمع كلمة زقزقة العصافير كررها زق كأن عصفور ايش في القفص وراك. صلصلة الجرس صل. قالوا إن أسماء الأصوات مأخوذ من معانيها ما تدل عليه بجرسها. فهنا رذاذا كأنها تعطي المعنى يعني خفيف. نعم. تمطرنا منه رذاذا قطقطا. قطقطا مقطقط، زي ما تقول ايش منقط نقطة. ما هو صب القرب حتى تغرق الدنيا وتكسر الشجر وتهدم البيوت، لا. قطقطا او قطقطا يعني شوية. قط يعني كأنه شيء ما هو متواصل، لا، خطوة، مقاطع منفصلة. نعم. قطقطا سجلا. سجلا، السجل العام، ومنه السجل وهو والذنوب، وهي انواع من الاواني، انواني ليش المياه. نعم. يا ذا الجلال والاكرام. يا ذا الجلال والاكرام، هذه صفات الله سبحانه وتعالى يتوسل بها النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة في قضاء ما سأله إياه. الجلال، العظمة، الكبرياء، صفات كما يقولون صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى. ومن صفات العظمة والكمال والجلال الأسماء الثلاثة، الملك والإله والرب، وهي كلها جاءت في سورة الفاتحة وفي المعوذتين في آخر المصحف. والإكرام، احنا بنسأل ونطلب، تسأل حاجتك وتطلبها من بخيل ولا من كريم؟ من كريم. فتظهر وتتوسل بهذا الاسم وبتلك الصفة التي تناسب حاجتك. ومن هنا يقول العلماء في قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. هل ندعو الله بأسمائه الحسنى؟ وجاء الحديث إن لله 199 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هل مجرد أحصاها حفظها كما هي مكتوبة في آخر المصحف في بعض الطبعات الهندية، أو أحصاها فقه معناها؟ وحضرت مجلسا بين ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الموضوع في بيت الشيخ، وتذاكروا إلى زمن طويل وأخيرا استقر الأمر. حفظها بمعنى صانها من التحريف والتأويل، حفظها بمعنى تأدب بها. إذا قرأ أو إذا ذكر اسم الله الكريم لا يبخل، إذا ذكر اسم الله الرحيم لا يتجبر، إذا ذكر اسم الله الرزاق لا يمنع، وهكذا يتخلق بأخلاق مدلول صفات الله سبحانه وتعالى. وهنا يقولون في هذه الآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لن يتأتى لإنسان أن يسأل 99 اسم ويقول يا رب اعطني، والله يا رب ارزقني، والله يا رب اغفر لي. قالوا المراد هنا والمناسب أنك إذا سألت الله شيئا انظر من أسمائه سبحانه ما يتناسب مع هذا الذي سألته، وتوسل إليه سبحانه بهذا الاسم. إذا كان إنسان فقير ويريد التوسع في الرزق حيقول إيش؟ يا قهار يا جبار، ولا حيقول يا رزاق يا كريم؟ حقول يا رزاق يا كريم. إذا كان مثلا يطلب المغفرة ما حيقول يا شديد العقاب يا شديد العذاب يا جبار، حيقول يا غفار يا رحيم. وهكذا كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فض ليلة القدر، قالت يا رسول الله ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ قال قولي. ولاحظوا يا إخوان كيف التعليم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنت عفو، صفتك العفو، وأنت تحب العفو ممن يعفو عمن ظلمه. أسألك ما تحبه وما أنت متصف به أن تعفو عني. يعني السؤال من ضمن الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى والتي يحبها في عباده. ما قالت يا رزاق يا كريم، ولا قالت يا غفور يا رحيم، ولا قالت يا ذا الجلال والإكرام، ولا قالت سبوح قدوس، كل ذلك من صفاته سبحانه، ولكن علمها أن تأتي لمسألتها من الله بالصفة التي ترتبط بهذه الحاجة. وهكذا هنا، يا ذا الجلال والإكرام. نعم. رواه أبو عوانة في صحيحه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث يستوقف كل مسلم وقفة طويلة، لا للاستسقاء فحسب، ولكن للتأمل في عجائب قدرة الله، وللتأمل فيما وهب الله لأصغر مخلوقاته من معرفته سبحانه وما ألهمها وجعل فيها من غرائز تفوق عقل الإنسان في تصرفاته وعقائده. وهذا الحديث يمكن أن يدخله طالب العلم في عدة أبواب. أولا شرع من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ما وقع لمن كان قبلنا، وهو نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من خصه الله بملك لم يأته لأحد من بعده، علمه منطق الطير وسخر له الجن والريح، وأعطاه كما في كتاب الله ما لم يؤت أحد من العالمين. وها هو في كتاب الله نجده يسمع خطاب النملة ويفقه ما قالت ويتبسم ضاحكا من قولها، وها هو صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبرنا بأن نبيا قبلنا وهو نبي الله سليمان خرج يستسقي. إذن الاستسقاء قديم في الأمم الماضية، وهو دأب المسلمين الذين يعلمون بأنه لا يسوق الخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله، ولا يقوى على إنزال المطر سواه. فخرج نبي الله سليمان يستسقي، أن يطلب السقيا وبمن معه، فإذا به يرى كيف رأى كيف سمع. هذا أمر لا يقوى على إدراكه عقل البشر، وإنما عليه بإدراكه أن يؤمن بما وقع ويترك كيفية وكنه ذلك لله رب العالمين. فيرى سليمان نملة، كيف يراها على صغرها وهو خارج في جمع من الخلق؟ نقول أيضا وكيف سمعها وهو في جنده وهي تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخره. الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على رؤيتها وهو في حالته، لو كان جالسا أو ماشيا على قدميه يتفقد ما تحت أرجله أو ينظر إلى القريب منه ورآها يمكن أن نقول ذلك، لكنه خرج في جمع من أمته يستسقون رب العالمين، فكيف رآها؟ وعند الآية الكريمة يروي بعض العلماء أن النملة رأتهم من 6 أميال قبل أن يصلوا، ثم أنذرت قومها، وسنرجع إليها إن شاء الله. وفي موضوع الدرس هنا أن نبي الله سليمان خرج يستسقي أن يطلب السقيا، فإذا به يرى نملة، لم يرى النملة كلها، وإن كانت نملة تطلق على الفرد وعلى الجماعة، أو النمل والتاء بدل الوحدة، وهنا يراها على تلك الحالة. طيب رأى النملة، كيف رأى قوائمها التي تكاد تكون أنحل من الشعرة وهي رافعة قوائمها إلى السماء ولها 6 قوائم تستلقي على ظهرها وترفع قوائمها؟ هذا عبرة لمن لا يرى رفع اليدين في الدعاء، فهذه نملة وتعرف أين تتوجه وتسأل المولى من أي مكان، لا من بطن الأرض ولا من شرق ولا غرب، ولكن من السماء من العلو ترفع قوائمها إلى الله، كالذي يرفع يديه مستصرخا ضارعا، كما تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولا يزال حتى رؤي بياض إبطيه، أي عند هذه الحالة بالذات. وهذه النملة مستلقية على ظهرها وترفع قوائمها وتسأل الله، ثم كيف رآها؟ الله أعلم. ثم يروي لنا كيف قالت: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، أو بذنوب العباد كما في بعض رواية أحمد، فلا تهلكنا بذنوب العباد، لا غنى لنا عن سقياك، وبعض الرواية كما يذكرها الجاحظ: إن لم تسقنا تهلكنا، إن لم تسقنا فأمتنا، أي نستريح من عذاب القحط. هذه نملة، هذه الحشرة أبسط ما تكون تأتي بهذا العمل. أيها الإنسان، من أحق باللجوء إلى الله، أنت أم هي؟ من أحق بالضراعة إليه، أنت أم هي؟ من أحق بالاعتقاد بأن كل شيء بيده سبحانه؟ وإلى هنا كان من نبي الله سليمان بمن معه جميعا يكتفي ويقول ارجعوا. لماذا؟ قال: سقيتم بدعوة غيركم. سبحان الله العظيم. نقول: كيف يسمع الله النملة؟ كيف سمعها سليمان؟ كما يقول الزمخشري: يا من يرى مد البعوض جناحه في الليل في ظلمة الليل، البهيم الأليلي، ويرى ايش أبيات تذكرها ومخذ كده في تلك العظام النحل. فالمولى سبحانه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، هذه هي القدرة الإلهية والعظمة ذو الجلال والإكرام سبحانه. فإذا بسليمان ومن معه يرجعون ويقول خلاص ارجعوا كفيتم. سبحان الله. إذا لله خلائق آخرون، لله أمم وأجناس، هو أرحم الراحمين. وكما تخدم إلا أمم أمثالكم، الطيور والوحوش والحشرات إنما هي أمم ولها نظامها. أما في الآية الكريمة فيجمع المفسرون على عجائب مخلوقات الله في النمل، وكتب الحديث وكتب التفسير وكتب العلوم العامة كالحيوانات وعلوم الحشرات والأدب مليئة بأخبار النملة. وهذا من العجب فعلا. يقولون في الآية الكريمة حتى إذا أتوا على إيش؟ واد النمل. واد النمل، النمل له واد؟ نعم. وتثبت الكتب والدراسات الحديثة أن في بعض الدول خاصة في أمريكا وفي أفريقيا أن هناك وديان بالفعل لا يسكنها إلا النمل، وقد يتخذ له بيوت، أو كما قالت ادخلوا مساكنكم. للنمل مساكن. ويتفق علماء الحيوانات والحشرات وكتب التفسير بأن نظام النمل في بيته كنظام الإنسان سواء، دهاليز وطرقات وحجر، حجرة ليخزن فيها الطعام، وحجرة يضع فيها البيض بالضاء خاص بالنمل، وحجر لتصريف المياه حتى إذا دخل المطر جحرة تكون منخفضة إلى أسفل، والحجر التي فيها الطعام تكون مرتفعة إلى أعلى، وأمور عجيبة جدا. ويذكرون بعض القرى أن النمل يبني له قرية يسمونها مستعمرة النمل على اصطلاحهم، تكون هرمية الشكل من أعلى تنتهي بصفر ومن أسفل تنتهي بقاعدة، ربما كما يقول بعض الكتاب 19 رجلا، وتكون على طبقات ودرجات، كل طبقة فيها عدة بيوت، ومجموعها يسمى قرية النمل أو مستعمرة النمل. وله نظام في حياته، وكما يذكر الجاحظ عن أبي موسى الأشعري أنه قال إن للنمل سادة، فسئل قتادة وما قوله سادة، كيف يكون سادة؟ قال ساداته الذين يخرجون طلائع يطلبون الغذاء من كل جانب ثم يرجعون وينذرون جماعتهم فيأتون إليه، وكلهم يتفقون. يقولون إن النملة أعطيت من الحكمة والسياسة ما أعطيه ساسة الأمة، أي ساسة الدول، ومن الهندسة والمعرفة والقوة ما يرى نظيره عند البشر. من الحكمة عند النمل أنه يجمع طعام الشتاء في الصيف، فإذا جمعه وخزنه عنده، انظر إلى الإلهام، نقول الإلهام والغريزة. بعض العلماء يقول إنه ينصف الحبة نصفين حتى لا تنبت، وبعضهم يقول هو لا ينصفها، يأتي إلى منبت الزراع فيخرم الحبة منه ويخرج ما كان يكون نبتا، مخافة أنه إذا بقي في الجحر وجاءته رطوبة يزرع وينبت، حينئذ يعدم عليه ولا يستفيد منه شيء. إلا حبة الكزبرة فإنه ينصفها 4 أقسام، البر والذرة وغيره يأخذ محل المنبت، وحبة الكزبرة بالذات يقسمها 4، لأن الكزبرة بذاتها الحبة من فلقتين، وكل فلقة صالحة أن تنبت وحدها، فلو فلقت الكزبرة فلقتين كل فلقة نبتت نبتة كما تنبت حبة البر الكاملة. فالنمل لا يكتفي بكسر حبة الكزبرة نصفين كما يفعل في حبة البر، لكن يكسرها 4 ليقسم كل نصف حتى لا ينبت النصف وحده. وإذا قدر ودخل المطر عنده أو جاءت الرطوبة انتظر طلوع الشمس وأخرج كل ما عنده في مستودعاته ونشرها في الشمس وخاصة في الليالي المقمرة، لأنه يستفيد بضوء القمر كما يستفيد بحرارة أشعة الشمس. فإذا ما جف وأمن عليه العفونة رده في مكانه. ويذكرون من عجائب النمل ما لا يستطيع إنسان أن يحصيه. وكنت أود أن بعض الإخوة لو أنهم قرأوا في هذا الجانب، لأنها أشياء يعني يستغرب الإنسان أو يستبعد أن يقرأ في ذلك، مثلا من كتب الأدب كتاب الجاحظ، من كتب الثقافة العامة حياة الحيوان، أو من كذلك من أنواع التفسير حق الجواهر، فكل هؤلاء وكذلك الفخر الرازي، لكن أشار إشارة خفيفة في عموم وأصول سياسة النمل وحياته. ويتفقون بأن أقوى مخلوق هو النملة، بالمعنى أنه يحمل أضعاف وزنه بخلاف الإنسان. عندهم في علم الرياضة أول درجة في البطولة من يحمل وزنه، عند حمل الأثقال من يستطيع أن يحمل وزنه دخل في درجة البطولة، وكلما زاد استطاعة حمل أكثر من وزنه دخل في البطولة أكثر. النملة تحمل أضعاف وزنها، بعضهم يقول 300 مرة. ومن طبائع النمل ألا يبغى الكذب ويقتل الكاذب. وذكروا من بعض الأشخاص أنه كان في فلات وكان تناول طعاما يأكل، فسقطت منه فتاة من طعامه، فإذا بنملة تأتي. ومن العجيب النمل والذباب تكون في مكان لا نمل ولا ذباب فيه البتة، إذا أخرجت طعاما وسقط شيء في الأرض سرعان ما تجد نملة عندك أو ذبابا تحوم حولك. تلك النملة هي رائدة القوم، إن استطاعت أن تحمل ما سقط على الأرض أخذته بفيها وذهبت إلى جحرها، إن لم تستطع أخذت قليلا منه إن أمكنها وذهبت إلى جحرها. واستدعت جماعة هناك يتعاونون على هذا الطعام الصغير ويحملونه إلى الجحر. بعض الأشخاص لديه فضول كبعض الناس، سقطت منه فتاة، جاءت النملة تحملها ما قدرت فراحت، ولم تلبس أن جاءت بمجموعة من النمل ففطن أنها ذهبت تدعوهم، فلما اقتربوا من تلك الفتاة حملها. أخذوا يبحثون في المنطقة ما وجدوا شيء، رجعوا ثم وضعها بعد ذلك. جاءت نفس النملة ووجدتها فرجعت وجمعتها وجاءت فحملها 3 مرات. في المرة الثالثة لما لم يجدوا تلك الفتاة جاءوا عليها وقتلوها على أنها كذبت عليهم. وهكذا يقولون ينظم عمله وينظم جماعته ولديه ترتيب في بيضه وفي حضانته وفي إلى آخر ما يمكن أن يقال في ذلك. حتى قال بعض الناس يختزن الطعام ما يكفيه في العام ما يكفيه إلى عدة أعوام. ولسنا نطيل الأمر في ذلك، ومن أراد التوسعة في أخباره فليرجع إلى تلك المراجع التي أشرنا أو غيرها. إنما يهمنا في هذا البحث وهو باب الطلب والرجاء، فندرك أن هذه النملة أدركت حياتها وأيقنت بربها وآمنت بقدرته وأنه القادر على ذلك. وإدراك النمل وإدراك الحيوان بهذه المناسبة، نجد القرآن الكريم يثبت لنا فوق ذلك أو بجانب ذلك الشيء الكثير، والسنة النبوية أيضا. فمن القرآن الكريم الهدهد، وهو طائر من الطيور، كما أن النمل حشرة من الحشرات. لما ذهب فمكث غير بعيد وجاء لنبي الله سليمان وقال أحط بما لم تحط به، وأخبره عن بلقيس، ثم كان من أمره أن أنكر عليهم السجود للشمس والقمر من دون الله. فإذا ما هو مجرد اكتشف بلقيس بل أنكر عليها الشرك بالله في عبادة الشمس والقمر. ثم كان ما أمره إيش ما كان ناتي الحيوانات كما ذكر مالك في الموطأ في فضل يوم الجمعة وذكر بأنه تقوم فيه الساعة وقال وما من دابة إلا وتصيخ بسمعها بعد طلوع الفجر من يوم كل جمعة مخافة أن تقوم الساعة أو شفقا من الساعة. الدواب تميز بين الخميس والجمعة والسبت وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر تعرف الفجر من الظهر والعصر وتؤمن بأن القيامة تقوم في يوم الجمعة وتصيخ بسمعها هل قامت ولا ما قامت هل جاءت الصيحة أو لم تأتي. فعلى هذا جميع الحيوانات وكذلك البعير الذي ندى على صاحبه وجاء لنا النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الرسول إليه وأراد أن يدخل فقال أبو بكر على رسلك يا رسول الله الجمل هائج قال على رسلك أنت. ودخل صلى الله عليه وسلم واستقبله البعير ووضع فمه على عنقه على رأسه وأصغى إليه رسول الله ثم انتهى بعد ذلك وقال يا صاحب البعير بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف أي أن قانون المعاوض لم يعتزل لم يتزن ما في عدالة تكلف أكثر مما تعلفه وهذا لا يصير. فلما انتهى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لكأن الجمل يعلم أنك رسول الله كيف جاءك وكيف خضع إليك وكيف جاء وكلمك وفهمت منه. فقال يا أبا بكر ما بين لابتيها أي لابتي المدينة الحجارة الحرة الشرقية والحرة الغربية من شجر أو حجر أو مدر أو حيوان أو طير إلا ويعلم أني رسول الله. قد نكون أطلنا في هذا الموضوع يا إخوان واختصرنا الأخبار عن النمل وما يقال فيه ولكن يهمنا تنبيه العقول وتنبيه الضمائر ولفت الأنظار إلى أن الكائنات كلها تعلم بوجود الله وتؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر وهذا الذي أردنا التنبيه عليه وإن كان خارجا عن موضوعنا ولكن يهمنا بحث الموضوع وعليه من الفقه. يقول بعض العلماء لا مانع عند الاستسقاء أن نخرج البهائم لأن الله سقى الأمة بإيش بنملة إذن لو أخرجنا البقرة والجاموس والأغنام والإبل كان ذلك أيضا أدعى لأن يرحمنا الله إذا سمع رغاءها وسمع خوارها وسمع لعل الله يرحمنا بها. وبعضهم قال لا حاجة إلى ذلك ولهذا كان صلاتها في الخلاء لتسع فيما لو أخرجوا البهائم. وهناك طرائف يجدها القارئ هل يجوز قتل النمل أو لا يجوز مما يذكرون عن عبد الله بن أحمد بأن فلان رأى جارية له تقتل نملة قال لا تقتليها وطلب كرسيا وجلس عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها النمل اخرجوا عنا. في بعض الروايات تقول إني لا أحب أن تقتل في بيتي وبعض يقول اخرج عنا وإلا حرقتك. يقول فأخذ النمل يخرج أرسالا وجاء في الحديث بأن رجلا أو نبيا من الأنبياء كان في طريقه وبعضهم يعزوها إلى نبي الله موسى قال يا ربي تهلك قرية لرجل فيها فاسق لمعصية إنسان تقتل تهلك قرية بكاملها. فأراد الله أن يريه الآية. خرج مرة ثم جلس وفي ظل شجرة وتكى وفي عز نومه كان بجانبه كما يقال بيت له النمل فجاءت نملة وقرصته فانتبه مذعورا فقام وأفسد عليه هذا قرية النمل كله.